أن الحسن حدث معبدا بعد ذلك بقوله فاطوم الرابعة، وفيه قول الله له ليس ذلك لك، وأن الله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط. فعلى هذا فقوله حبسه القرآن يتمامر الكفار وبعض العصاة ممن ورد بالقرآن في حقه التقليد، ثم يخرج العصاة في القبضة وتلقى الكفار، ليكون مراد التقليد في حق العصاة المذكورين البقاء في النار بعد إخراج من تقدمهم، يعني بعد إخراج من أذن له في إخراجهم. نعم، هذا تأويل آخر غير هذا. يمكن أن يقال يبقى في النار أناس من غير أمته عليه الصلاة والسلام، أو لم يظهر له ولم يعلم أنهم من أهل التوحيد، ولكن الله علم أن في قلوبهم ما في قلوبهم، فإنه لا يعلم إلا ما علمه الله عليه الصلاة والسلام. نعم. بالنسبة للعصاة اللي يدخلون النار يطهرون منها، ايش حالهم في القبر؟ القبر؟ نعم. اقسام. هم اقسام، الله اعلم بحاله، منهم من يعذب ومنهم من لا يعذب، ومنهم من يعذب بعض الاحيان ويترك. الله جل وعلا جعلهم برزخ، ويقال لهم شائبتين، ذكر احوال اهل الايمان وسلامتهم، ذكر الكفار وعذابهم. واما اهل الشائبتين هم العصاة، في غالب النصوص السكوت عنه، في غالب النصوص السكوت عن حالهم في القبر، وفي بعض النصوص بيان ما يصيبهم في القبر، كالذي يعذب في القبر بسبب عدم تنزه من البول، ولا يعذب بسبب النميمة. نعم. فالحاصل انهم على خطر من العذاب في النار وفي القبر جميعا، لكن ليسوا مثل الكفار، فالكفار عذابهم محتم، اما العصاة فهم قد يعفى عن بعضهم بحسنات وأعمال صالحات فعمل صالح رجح بسيئات، وقد يكون يعذب بعض الوقت ويعفى عنه، قد يؤجل عذابه إلى النار تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، تفصيل أمرهم إلى الله. نعم. بالنسبة لهذا الحديث ذكر أن أول غسل نوح في حديث ابن عبدالله أن أول غسل أهل الأرض بعدما وقع الشرك فيها هو نوح، مثل ما قال آدم أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض، يعني بعدما وقع الشرك. أما آدم فهو رسول ونبي بالنسبة إلى نفسه وذريته قبل وقوع الشرك. نعم. هكذا قال ابن عباس. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن الحسن بن ذكوان، حدثنا ابو ردى، حدثنا عمار بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج القول من النار بشفاعة محمد. عمار بن حصين. نعم. حدثنا عمار بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج القول من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. حدثنا قتيبة، حدثنا إسماعيل بن جعفر بن حميد عن أنس رضي الله عنه إنهم محارثة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد هلك حارثة يوم بدر أصابه سهم غرب، فقالت يا رسول الله قد علمت موقع حارثة من قلبي، فإن كان في الجنة لم أبكي عليه، وإلا سوف ترى ما أصنع. فقال لها هبلتي، أجنة واحدة هي، إنها بناء كبيرة وإنه في الفردوس الأعلى. فقال غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدم أو موضع قدم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأمرأتنا بينهما ولملأتنا بينهما ريحا ولنصيبها، يعني الثمار خير من الدنيا وما فيها. وهذا يدل على أن حارثة من جملة من شهد بالجنة، مع العشرة ومع ثابت بن قيس ومع عكاشة وأشباههم، وخلف من سرقة الذي قتل يوم بدر رضي الله عنه. تكلم على حديثي العين مضر. نعم نعم حسين بن عبيد. تكلم على حديثي ولا ما؟ نعم نعم لأجل أنهم دخلوا جهنم يعني وأخرجوا منها. جاء في النصوص أنهم بعد ذلك يسألوا ربهم أن الله يمحى عنه هذا الاسم فيمحى عنه هذا الاسم بعد ذلك. قوله أوه بنتي، الهمزة فيه الاستفهام والواو العطف على مقدار على مقدر بعد الهمزة، وها بنتي على صيغة المجهول والمعلوم. حبيبتي وهو بنتي. نعم. حبيبتي محلوم وهو بنتي محلوم. بس. والمعلوم من هبلته أمه إذا فكلته. نعم. هبلته أمه. إذا فكلته. نعم. يكفي. نعم. نعم. حدثنا أبو جمان أخبرنا شعيب حدثنا رزنا بن عربي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد من الجنة إلا أري مقعده من النار. إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا. ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة. والله العافية. نعم. حدثنا نصير بن سعيد حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمرو بن سعيد بن ابي سعيد المقبولي عن ابي هريره رضي الله عنه على شيء حدثه. نعم. انه قال: قلت يا رسول الله ان اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه. قال: لقد ظننت يا ابا هريره الا يسالني عن الحبيب احد اول منك بما رايت من حرصك على الحبيب. اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قبل نفسه. حدثنا عثمان بن ابي شيبه هذا يدل على فضل التوحيد وان اعظم الاعمال وافضلها، وان من مات على التوحيد الخالص فهو اسعد الناس بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا موافق لقوله في حديث انس: واني اختبأت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه فينالك ان شاء الله من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا، يعني بالعصاه. وقوله من قال لا اله الا الله خالصا من قبل نفسه بكسر القلب وفتح الموحده، اي قال ذلك باختياره. وقع في روايه احمد وصححه ابن حبان من طريق نقران ابي هريره رضي الله عنه نحو هذا الحديث. وفي لقد ظننت انك اول من يسالني عن ذلك من امتي وشفاعتي لمن شهد ان لا اله الا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. المراد بهذه الشفاعة المسؤول عنها هنا بعض أنواع الشفاعة هي التي يقول صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، أي قال: أخرج من النار من في قلبه رجل كذا من الإيمان. فأسعد الناس بهذه الشفاعة أن يكون إيمانه أكمل من دونه. وأما الشفاعة نعم يكفي. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن أبي عن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر النار خروجا منها وآخر الجنة دخولا. رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله: اذهب فادخل الجنه. فياتيها ويقيد اليه انها ملاه فيرجع فيقول: يا رب جئتها ملاه. فيقول: اذهب فادخل الجنه. فياتيها ويقيد اليه انها ملاه فيرجع فيقول: يا رب جئتها ملاه. فيقول: اذهب فادخل الجنة. فإنك مثل الدنيا وعشرة أمثالها وإن لك مثل عشرة أمثال الدنيا. فيقول تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. وكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن خالد بن نوفل عن عباس رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل نفعت أبا طالب بشيء. أكمله؟ قوله هل نفعت أبا طالب بشيء هكذا بدت في جميع النسخ بحد الجواب واختصار من المصنف. وقد رواه مسدد في مسنده بتمامه. وقد تقدم في كتاب الأدب عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة بالسند المذكور هنا بله فإنه كان يحوطك ويعظم لك. قال نعم هو في رحاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وقع في رواية مقدمي عن أبي عوانة عند إسماعيل الدركة بزيادتها. وقد تقدم شرحنا يتعلق بذلك في شرح الحديث الرابع عشر ومواعظ في قصة أبي طالب في المبعث النبوي لمسدد في سند آخر إلى عبد الملك بن عمير بن الكور والله أعلم. باب الصراط باب الصراط جسر جهنم. شو كلام على الثعالين أول حديث أول ما قرأت أول حديث ثعالين ثعالين كلام على الثعالين أربعين وأربعين نعم. كأنه التعاريف بمثلثة مفتوحة ثم مهملة واحدها تعرور كعصفور. قوله قلت وما التعاريف سقط في الواو بغير تشميهن. قوله قال الضرابيس بمعجمتين ثم موحدة بعدها مهملة. أما التعارير فقال ابن عرابي هي قثاء صغار. قال أبو عبيدة مثله وزاد وقال بالشير المعجنة بدلا مثللا. فكان هذا هو السبب في قول الراوي وكان عمر ذاب فمه أي سقطت أسنانه فنطق بها كان مثلثة وهي شير معجنة. وقيل هو نبت في صور اهتمام كالقطن ينبت جفن ينبسط عليه ولا يطل. وقع تشبيه للطرافي في حديث حذيفة وهي بالمهملة ثم المثلثة هي اهتمام بضم المثلثة وتخفيف الميم. وقيل التعرور الأخطب الرب وقيل التعرور الأقط الرب. وأغض القابسي فقال هو الصدف الذي يخرج من البحر فيه الجوهر. وكأنه أخذه من قوله في الرواية الأخرى كأنه اللؤلؤ. ولا حجة فيه لأن ألفاظ التشبيه تختلف والمقصود وصف بالبياض والدقة. وأما الضرابيس فقال الأصمعي شيء ينبت في أصول الثمان يشبه الهليوم يسلق ثم يؤكل بالزيت والخل. وقيل ينبت في أصول الشجر وفي الإذفر يخرج قدر شبر في دقة الأصابع لا ورق له. وفي حموضة وفي غريب حديث الحرب الضربوس شجرة على طول الإصبع وشبها بالرجل الضعيف. وأمر الداوودي فقال هي طيور صغار فوق الذباب. ولا مستند له فيما قال. تنبيه هذا التشبيه لصفتهم بعد أن ينبتوا، وأما بيوم خروجهم من النار فإنهم يكونون كالبحر كما سيأتي في الحديث الذي بعده. وقع في حديث يزيد الفقير عن جابر عند مسلم فيخرجون كأنهم عيدان السماسم فيدخلون نهرا فيغتسلون فيخرجون كأنهم قراطيس البيض، ومراد بعيدان السماسم ما يلبث فيه السمسم، فإنه إذا جمع أغنية العيدان تصير سودا بقاقا. وزعم بعض من اللفظة من حرها وأن الصواب الساسم بميم واحدة، وهو خشب أسود، والثابت في جميع طرق الحديث بذات الميمين وتوجيه واضح. لا داعي لشيء. المقصود أنهم عند خروجهم من النار قد انفحشوا واحترقوا وكان سودا كائدان السماسم، سود بسبب حريق النار، ثم ينبتون كما تنبت الحبة كما تقدم، وعند ارتفاعهم يكونون كالضغابيس والتعاهير شيئا فشيئا حتى يتم خلقهم. الله سمع إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن البخاري رحمه الله تعالى: باب الصراط جسد جهنم. حدثنا أبو جهنم. نعم. باب الصراط جسد جهنم. نعم نسأل الله. حدثنا أبو لما أن يخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني سعيد وعطاء بن يزيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمود حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال اناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه؟ فقال: هل تضاربون بالشمس يسجونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضاربون في القمر ليله البدر يسجونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع، فيتبع من كان يعبد الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت، وتكون هذه الأمة فيها منافسوها، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون، ويقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفنا، فيأتيهم الله بالصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه، ويضرب جسر جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يجيب. ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وبه كلاليب مثل شوك السعداء: أما رأيتم شوك السعداء؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعداء، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله. فتخطف الناس بأعمالهم، منهم الموبق بعمله، ومنهم المخرجل ثم ينجو، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج منها، من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجونه وهم فحشوا، فيصب عليه النار يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الشدة في حميد السيف، ويقع رجل مقبل بوجهه على النار فيقول: يا رب قد قصد لي ريحها وأحرقني ذكاؤها، فاصرف وجهي عن النار. فلا يزال يدعو الله فيقول: لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره، فيقول: لا، وعزتك لا أسألك غيره، فيصرف وجهه عن النار. ما يقول بعد ذلك: يا رب قربني إلى باب الجنة. ويقول: أليس قد زعمت أن لا تسألني غيره، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك.

دخلوها بأعمال أخرى كالزنا أو السرقة أو العقوق أو الربا وهم مصلون، حرم الله على النار أن تأكل أثر سجودنا، وفي الأفراح يعرفون بدارات وجوههم فيعذبون فيها ما شاء الله على قدر معاصيهم ويخرجهم الله سبحانه وتعالى. وفي رد على المعتزلة والخوارج الذين قالوا من دخلها لا يخرج منها، هذا غلط، من دخلها من الكفار لا يخرج، فمخلدون فيها أبد الآباد، لكن من دخلها من عصاة الموحدين لا، لا يخلد فيها الخلود الدائم، لكنه قد يخلد خلودا مؤقتا على قدر أعماله الخبيثة، ثم يخرجه الله من النار إلى نهر الحياة. هذا اللي عليه السنة والجماعة قاطبة، وهو الحق الذي لا ريب فيه، قد صرح جمع من أهل العلم يعني السنة والجماعة بكفر المعتزلة والخوارج على بهذه العقيدة الفاسدة، وبدعوهم وأنكروا عليهم، نسأل الله العافية لهم. ثم يكون يرون الله سبحانه وتعالى هذا الموقف. نعم. ثم يكون يرون الله سبحانه وتعالى هذا الموقف. لا. كلا إنهم عن ربهم وإن لمحجوبون. نسأل الله العافية. نعم. وما يلزم من بقاهم رؤية، يطرأ يطرأ الله نورهم ويشاقون إلى النار، نسأل الله العافية. نعم. نعم. لا ما يمرهم، لا يشاقون إلى النار سوقا. الله نعم. أثرت شديدة في الجبهة فقط أم بناء القوي؟ الله أعلم، الله أعلم. لكن في الأخر لا رأى في الوجود. نعم. عند مسلم الله نعم. باب في الحوض. فقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. وقال عبد الله بن زيد رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. حدثني يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرقكم على الحوض. حدثني عبد المعلم حدثنا محمد. معنى فرقهم يعني سابقهم، يسبقهم من الحوض، والفرط هو الذي يسبق جماعته وقومه يهيئ لهم النزل، وهو فرطهم ومتقدمهم من الحوض حتى يقدموا عليه فيشربوا. اللهم صل على محمد. نعم. حدثنا عبد المعلم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن المغيرة قال: سمعت أبا وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، ولا يرفعن رجال منكم ثم لتنادون دوني فأقول يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأبعد عاصم عن أبي وائل فقال: حصين عن أبي وائل اعترف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة على أنه لا يدري ما أحدث الناس بعده، لكن متى فرجوا يوم القيامة ويرد أصحابه قيل له هذا الكلام: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال: فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدك. فأقول كما قال عبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء فيهم. هذا في الدلالة على أن هناك من غير وبدل بعده، وهو كثير في عهد الصحابة وبعد ذلك، ومنه الذي قاتلهم الصحابة في عهد الصديق رضي الله عنه وارضاه. نعم. صلى الله عليه وسلم. معرفة الرسول الله صلى الله عليه وسلم بضع صحابه معرفة بآثار الوضوء محجرين غرلا غرلا محجرون، هذه علامة الأمة. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمامكم حوض فما بين جرباء أو أدوح. حدثنا علي بن محمد حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن نافع رضي الله عنهما قال: الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد: إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. هذه إشارة إلى أن الكوثر فسر بأمرين: أحدهما أنه خير كثير، والثاني أنه الحوض، والنهر الذي أعطاه في الجنة، ولا منافاة، قد أعطاه الله خيرا كثيرا، ولسوف يعطيك ربك ما ترضى. ومن جملة هذا الخير الكثير هذا النهر الذي هو الكوثر، ويصب منه من زعبان في الأرض يوم القيامة لإمداد الحوض الذي يرده الناس، فهو ماء من الجنة ونازل من هذا النهر العظيم الذي أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة. وقد جاءت عدة روايات في مسافته يجمعها أنه أن طوله شهر وعرضه شهر، أن الله وسعه له وزاده له حتى صار بهذه المسافة أن يتفع عدد النجوم السماء. نعم نعم أوسع. نعم لا منافع. نعم لكن أخص لا منافع العام. لكن هو صلى الله عليه وسلم فسره بهذا لما سئل كونه قال نهر أعطاني ربي في الجنة. نعم ومن قال يا سلف الخير كثير تقبل قوله تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى، يعني شيئا كثيرا. نعم من الشفاعة ومن غير هذا مما أعطاه الله ومن ذلك الحق. نعم حدثني سعيد بن أبي مريم حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مسيرة سعد ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وفي جانبه كنجوم السماء لن شرب منها فلا يبلغ أبدا. حدثنا سعيد بن عثير قال حدثني ابن وهب عن يونس قال ابن شهاب حدثني انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان قدر حوضي كما بين ايده وصنعاء من اليمن وان فيه من الاباريق كعدد نجوم السماء. حدثنا ابو وليد حدثنا همام عن قتاده عن انس رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد بن خالد حدثنا همام حدثني سعيد بن ابي مريم حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكه قال قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيره سعد ماؤه ابيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وفي جانبه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظمأ أبدا. حدثنا سعيد بن عثير قال حدثني ابن وهب عن يونس قال ابن شهاب حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيدة وصنعاء من اليمن وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. حدثنا أبو وليد حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا هدي بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما انا اسير في الجنه اذا انا بنهر حافتاه كبار السر المجوف قلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوكب الذي اعطاك ربك فاذا طيبه او طيبه مسك ادفر شك حبه. لا لما اريد من اسرع. نعم حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا وهبي حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليردن علي اناس من اصحاب القوم حتى اذا عرفتهم استرجوا دوني فقرنا كل اصحابي فيقول لا تدري ما احدثوا بعدك. حدثنا سعيد بن ابي مريم حدثنا محمد بن مطلق حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اني فرضكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يرم ابدا ليردن علي اقوام اعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. فقال هكذا سمعت من سهل فقلت نعم فقال هكذا سمعت من سهل فقلت نعم فقال اشهد على ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فهو يزيد فيها فاقول انهم مني فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك فاقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. قال ابن عباس رضي الله عنهما سحقا بعدا يقال سحيق بعيد سحقه واسحقه ابعده. وقال احمد بن شبيب وقال احمد بن سعيد الحبطي حدثنا ابي عيون عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه

بل هذا وقع لقوم أهل جدة في الإسلام وحدوث عهد بالإسلام وليسوا ممن تمكن الإسلام في قلوبهم. أما أولئك الأخيار فهم المراد بقوله ما أخر وأهل في بعدي ولكن أخشى عليكم أن تسط عليكم الدنيا كما قد وقع. وبعضهم الله العلم ذكر رواية أخرى إن الشيطان قد بئس من يعبده المصلون من ربي ولكن في التحريف بينهم يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما في هذه الرواية حج عقبة. ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يقع في هذه الأمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة رحمه الله حتى يلحق حي من أمة المشركين وحتى تعود في أمة أمة الأوثان فلا تقوم الساعة حتى تضطرب آلات من سائل المسحة الذي خلاص رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم لا تتبعوا النساء من كان قبل خلوة قدة بقدة متفق عليه في أحاديث كثيرة كلها دالة على وقوع الشرك والكفر وارتداد الكثير من الناس. فوجب التوفيق بين الأحاديث لما قاله أهل العلم والإيمان لأن مراد ولما أخاف عليكم من الصحابة الذين تمكنوا في الدين وتبصروا وعرفوا ما جاء به الرب على بصيرة وصارت لهم بذلك البصيرة العظيمة والنفوذ في الإسلام حتى عصمهم الله مما وقع فيه جهالة الأعراب حدثاء والعهد بالإسلام. وهذا أيضا هكذا جواب عن حديث الشيطان يئس. قالوا الشيطان غير معصوم فقد ييأس من الشيء ويحصل قد يرجوه ولا يحصل. فلما رأى ظهور الإسلام وانتشار الدين يئس أن يعود الناس إلى كفرهم الأول أو ضلالهم. ولكن هذا الذي يئس منه قد عاد كثير منه وقد عاد كثير وقد ارتد كثير من الناس عن الإسلام كما وقع في عهد الصديق وعده وقد وقع الشرك في هذه الأمة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع هذا وهذا وقع التحريف والإفساد من الشيطان ووقع تدين الكفر حتى وقع هذا وهذا ولا منافاة من الروايات ولا تعارض من الروايات. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وهذا وأهل العلم والإيمان يضعون الأمور في مواضعها وينزلون الأحاديث في منازلها ويفسرونها بما يدفع عنها ما قد يظن من التعارض والتخالف. اللهم المستعان. نعم نعم مشهور عند اهل العلم انه الدعاء دعا لهم دعاء للميت دعا لهم بالله رضا والرحمه كما كان يدعو الميت. اللهم المستعان. نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا شعبه عن معبد بن خالد انه سمع حارثه بن رهب انه سمع حارثه بن رهب رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الخوف فقال كما بين المدينه وصنعاء. وزاد ابن ابي عدي شعبه عن معبد بن خالد عن حارثه رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال حوله ما بين صنعاء والمدينه. فقال له المستورد الم تسمعه؟ قال الاواني. قال لا. قال المستورد ترى فيه الانيه مثل الكواكب. حدثنا سعيد بن ابي مرنا عن نافع بن عمر قال حدثنا ابن ابي مليكه عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اني على القول حتى انظر من يرد علي منكم وسيرحل ناس دوني فاقول يا رب مني ومن امتي ويقال هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على اعقابهم. كان ابن ابي مليكه يقول اللهم انا نعوذ بك ان نرجع على اعقابنا او ان نسكن عن ديننا. لا حول ولا قوه الا بالله. نسال الله السلامه. على اعقابكم تنكسوا ترجعون على العقب. واذا كان في عهده صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم من ارتد فكيف بالقرن الخامس عشر وما بعده ما قطع. فيوجب المؤمن الحذر سؤال الله الثبات على دينه ولا سيما في هذا العصر الذي انكشف فيه الشر وظهر فيه البلاء وكثر فيه دعاة الكفر والضلال والفساد وقل اهل الصبر والايمان ولا حول ولا قوه الا بالله. نسال الله السلامه. كلما عظمت الفتن وكثرت الشرور صار الواجب على اهل الايمان من سؤال الله وطلعته اليه وثبتهم صار الواجب اكثر وصار الخوف اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. قولها السلام عليكم نعم. يعرفونني ويعرفون ويعرفونني نعم. شوف كلام على العقبة حدثنا عبدان أخبرني أبي عن شربة عن عبد الملك قال سمعت جندب رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرقكم على الخوف كم نعم نعم شوف هذا الكلام عن العقبة على نعم هذا كتاب القدر تم بعد في المجلد هذا لا كتاب نعم قدر نعم شوف كلام على العقبة يعرفون يعني الله يعني الناس يعرفونه ويعرفون عليه الصلاة والسلام ارتدوا في عهد الصديق هم يعرفونه ويعرفون عليه الصلاة والسلام نسأل الله العافية من غير الصحابة ما يكون صحابة لا صحابة واجب منهم ارتدوا وهم صحابة من الأعراب نعم هذا قال ليسوا صحابة من يستدل بمثل هذه الأحاديث على أن على أن الصحابة ليسوا جميعا عدول بل فيهم من ارتد ما صار ما صار رسول أو من ارتد منهم ما صار رسول هم أثنى عليهم من بقي على صحبته وإيمانه بقي له العدالة ومن ارتد على عنه الإسلام والعدالة جميعا نعم نسأل الله العافية نعم نعم نعم سلام عليكم الحديث الثالث عشر قوله يزيد وابن أبي حبيب وأبو الخير هو مرتب بن عبد الله الجزري وعقبة بن عامر هو الجهني وقد فرشته في كتاب الجنائز مما يتعلق بالصلاة على الشهداء وفي علامات النبوة فيما يتعلق بذلك وقد تقدم الكلام على المنافسة في شرح حديث أبي سعيد هلا المنافسة نعم في شرح حديث أبي سعيد في أوائل كتاب البطاقة هذا المنافسة ما تشمر له وما فيها مسابقة في الشيء وسارع إليه أو إذا فلت ثلاثة متنافس لك مرة ذكر في الحديث ما مر له الشيء قال هذا الحديث ولكن يخاف عليكم أن تنافسوا فيه هذا تنافس في الدنيا نعم شكرا الله العافية فتنتهم حتى صدتهم عن الحق بسم الله الرحمن الرحيم ما له يا شيخ نعم العيني قال كلام الفصل يقول أي دعاهم بدعاء صلاة الميت قاله الكرماني وقيل صلى صلاة الموتى وهو ظاهر الحديث وكان ذلك بعد موتهم بثمانية أعوام مقدم هو الأول ولهذا قال وقيل مقدم عند أهل العلم أنه دعاء هنا هذا الأقرب لأنه ما كان يصلي على الموتى بعد ذلك لما ثبت عنه بعد الموت شهر كما صلى على أم سعد ولم يثبت أنه صلى على أحد بعد شهر صلى عليه وسلم فإذا ما يوافق سنته المعروفة نعم صلى الله عليه وسلم قبل الجنة في الموقف يوم القيامة نعم ولهذا يأتيه الناس من الكفرة فينادون عنه لو كان في الجنة ما جهل للمؤمنين هذا في الموقف يوم القيامة في العرصات قبل أن يدفع أهل الجنة وأهل النار نورهم فهم هل الذين يردون عن الله لا لا كفار بس نعم بعد المرور على الصراط دخول إلى الجنة مباشرة أو في قنطرة وقوف قدمه حجم السعيد قدمه صلى قنطرة قبل الدخول إلى الجنة يحاسب فيها المؤمنون فيما بينهم ويتقاصون فيما بينهم أهل الإيمان فقط فإذا هذب غلق ولينا في دخول الجنة تقدم الحديث قريبا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب القدر باب حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا شعبة أنبأني سليمان الأعمش قال سمعت زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع بوقته وأجله

وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم جسر سلم بما أنت لا أعطر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لها سابقون سبقت لهم السعادة. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا يزيد الرشد قال سمعت مصرف بن عبد الله بالشكير يحدث عن عبارة بن حصين قال قال رجل عن عبارة بن حصين رضي الله عنهما قال قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال فلما يعمل العامل؟ قال كل يعمل لما خلق له أو لما ييسر له. باب الله أعلم بما كانوا عاملين. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عنبر حدثنا شعبة عن أبي بشر السعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا أهل العلم هذا أن أولاد المشركين يعني أطفالهم حكمهم حكم أهل الفترات يظهر فيهم عيب الله يوم القيامة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الله أعلم بما كانوا عاملين وسوف يجري جزاؤهم على حسب أعمالهم كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يوم القيامة يظهر رحم الله فيهم وذلك بالامتحان بإرسال من يمتحنهم يوم القيامة كأهل الفترة الذين ما أدركوا رسولا ولا بلغتهم دعوة فيمتحنوا يوم القيامة ويؤمرون فإن أجابوا إلى ما طلب منهم دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار فظهر رحم الله فيهم كما جاء في ذلك الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الاسود من شريع التميم حديث ابي هريره وغيرهما. والاصل في هذا قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لئلا يكون لذلك الله حجه بعد الرسل. نعم. الله اكبر. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الملك عن يونس عن ابن شهاب قال واخبرني عطاء بن عبد الله انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرر المشركين فقال الله اعلم بما كانوا عاملين. اخبرنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر بن حماد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد على الفطره فابواه يهودانه وينصرانه فما تنتجون البهيمه هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تدعونها؟ هل عندك تنتجون ضرط ولا ضرط تنتجون؟ وما قهر القلم شالح هل من الأحياء التي تستعمل بسرعة المفعول غير الفاعل تنتج وتزهى كلمات معدودة فالشكل ما يعتمد عليه شكلهم يغلطون به كثير تعالى الله انظر الحين قوله تنتجون على صيغة بناء المعلوم تنتجون معلوم تنتجون وقال ابن التين رويناه تنتجون رويناه رويناه تنتجون بضم أوله من الإنتاج يقال أنتج إنتاجا. قال أبو علي يقال أنتج في الناقة إذا أعنتها على النتاج أنتج في الناقة. نعم. ويقرب منه ما قاله في المغرب في المغرب نتج الناقة ينتجها نتجا إذا ولي إنتاجها حتى وضعت فهو نتاج فهو ناقي وهو البهائم كالقابلة للنساء. بس نعم يوصل الكلام الاول المعلوم تنتجون على ما تفعل لكم. نعم حاول ما تعظم ما تكون بروايتين روايه من السيناء السيناء صريحه قال ابن التين وقال ابن التين رويناه تنتجون بضم أوله من الإنتاج. تنتج بعد ضم الإنتاج. تنتجون أنتج إنتاج. للمعلوم. الأول مضم على كل حال. ثلاث الثالث. تنتع أو تنتي. ثلاث حرف الثالث. نعم. نعم. قالوا يا رسول الله أفرأيتم يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. باب وكان عبد الله قدرا مقدورا. والمعنى أن الله جل وعلا يجعل الأولاد على فطرة على الملة ملة الإسلام كما في الروايات الأخرى على هذه الملة. فأبواء طفل يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إلى غير هذا من أنواع الديانات الباطلة. فهو في الأصل على الفطرة، فلو مات قبل أن يفعل به أبواه شيئا صار على فطرة، كما في حديث عياض بن حمار النجاشعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وأمرته أن يشركوا بما لم ينزل به سلطانا. خرجه مسلم في الصحيح. فالأصل أنهم ولدوا على الفطرة على ملة الإسلام، لكن أبواء الطفل ومن يقوم عليه يجرونه إلى يهودية أو نصرانية أو إلى غير ذلك بحسب التربية. نعم. وإذا مات على الصغر صار يوم القيامة يمتحن كما تقدم، وإن بلغ فهو على ما بلغ عليه. إذا مات عليه إن بلغ واعتنق الإسلام له حكم المسلمين، وإن اعتنق غيره فله حكمه إذا كانت الحجة قد قامت عليه. وإن كان من هذه الفترة امتحن أيضا يوم القيامة كالصغار من أولاد المشركين. بارك الله فيكم، انه يعني بفعلهما او باهمالهما لهم عدم توجيه الاسلام في الصران والانتصار كله داخل توجيههم اذا هملاه صار على ما لهما عليه. نعم. كما تولد البهيمه يعني سليمه، كما ان صاحب الابل والبقر ينتج او أولاد الإبل وغنم السليمة حتى يقطعونها هم يقطع أذنها أو غيرها للسمة أو غير ذلك، أو تأتيها آفة بعد ذلك غالب عليها بإذن الله السلامة. هذا هو الغالب على أولاد السلامة، ووجود التشويه والعيوب هذا خلاف الأصل. نعم. على خير اللي سألوا عن من يموت وصغير تابع الحديث اللي قبله. نعم. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن الزناد عن الاعرج. وانا عند اهل السنه في اولاد المشركين، اما اولاد المؤمنين فهم تبع اهليهم. اولاد المؤمنين عند اهل السنه والجماعه تبع ابائهم وامهاتهم. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا إسرائيل عن عاصم. والمعنى أن ما يجوز للناس إذا خطب منهم إنسان عنده زوجة يقول: لا بد من طلاق زوجك، ليس لهم هذا ولا يجوز لهم أن يقولوا هذا الكلام. إذا خطب منهم فإما يزوجوه وإما يردوا، أما يقولوا لا بد من طلاق مولاده لا بد من طلاق زوجها الاولى هذا لا يجوز، ظلم منهم وعدوان ليس لهم حق فيه. كل له رزقه، لها ما كتب الله لها ولا ما كتب الله لها. ولهذا قال: ولتنكح فان لها ما قدر لها. اما ان تقول طلق فلانه ثم نوافق حتى تطلق فلانه او يقول وليها او هي او غير ذلك لا يجوز هذا، لان هذا تعرض لامرأة بغير حق، ظلم لها. نعم. فلا يجوز، الشرط باطل. نعم. فالشرط باطل. نعم.

قد خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلا ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره. اللهم صل. علمه من علمه وجهله من جهله. إن كنت لأرى الشيء فنسيته فأعرف كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. الله صلى على موسى. قوله حدثنا موسى بن مسعود هو أبو خليفة النهدي وسفيان بن الثوري. بس. طيب في موسى بن مسعود تقريبا. نعم. مما ما خطبه يقول خطبه صلى الله عليه وسلم خطبه عظيمه طول فيها حتى دخله الجنه منازله واهل النار منازله يعني اخبر عما يكون في مستقبل الزمان مما اوحى الله اليه علم هذا ما علمه وجهله من جهله ونسيه من نسيه يقول ان يحدث بعض الاشياء اشياء اذكرها في خطبه النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر الإنسان الشخص اللي رأى سابقا ثم غاب عنه ونسيه ثم يراه فإذا رأى وجه عرفه وذكر أنه صاحبه الذي رأاه سابقا. اللهم صل. إما أن يقع كذا ويقع كذا وسيكون كذا. اللهم صل. نعم. موسى بن مسعود. موسى بن مسعود النهدي فتح النون أبو حذيفة البصري صدوق سيء الحفظ وكان يصحف من صغار التاسع مات سنة 20 أو بعدها وقد جاوز 90 وحديثه عند البخاري في المتابعات. صغار التاسعة؟ نعم. مات سنة 20 علامته؟ علامته البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم هذا الشيخ في المتابعات الشوارع. نعم عندنا. نعم هذا خبر حذيفة يعني في القدر. نعم في بر ما كان وقد روى غير حذيفة روى عمر روى آخر. نعم في معنى. نعم خطبة هذه هي التي خطب من بعد الفجر إلى العصر ثم روى عمر أبو اليسر أيضا كذلك لعلها هذه. نعم حدثنا عبد عن ابي حمزه عن الاعمش عن خالد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الورود يمسك به كما على حد ذلك كما على حد ذلك. نعم سلم كم. نعم حدثنا عبد عن ابي حمزه عن الاعمش عن خالد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينفث به في الارض فنكس وقال ما منكم من احد الا قد كتب مقعده من النار او من الجنه. فقال رجل من القوم الا نتكل يا رسول الله قال لا اعملوا فكل ميسر. ثم قرا فاما من اعطى واتقى الايه. بعد العمل بالخواتيم فكم الضحية مش كلام على حد حليفة هذا على موسى المسعود أولا. نعم الحديث الرابع موضوع حدثنا موسى المسعود وأبو حليفة النهدي وسجلان هو الثوري قوله لقد خطبنا في رواية جليل عن عائشة عند مسلم قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما قوله الا ذكر في روايه جليل الا حتى ذكر قوله علمه من علمه وجهله من جهله في روايه جليل حفظه من حفظه ونسيه من نسيه وزاد قد علمه اصحابي هؤلاء اي علمه على ذلك المقام وما وقع فيه من الكلام. وقد سميت في اول بدء الخلق مره نحو حديث خليفه هذا من الصحابه فعمر وأبي زيد بن أكبر وأبي سعيد قال وغيرهم فلعل حذيفة أشار إليه أو إلى بعضهم. وقد أخذ مسلم من طريق أبي إدريس الخولاني عن حذيفة رضي الله عنه والله إني لأعرف كل فتنة والله إني لأعرف كل فتنة سائلة فيما بيني وبين الساعة وما بي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أصر إلي شيئا لم يكن يحدث به غيري. وقال في آخر فذهب أولئك وضعت غيري. هذا لا يعتبر الأول بل يجمع بأن يقبل على هذا الشيء. أول من الأول أعهد من المراد الثاني. قوله إن كنت لا أرى الشيء قبل فيه فلا يؤثر بحث المفعول. يكفي شوف كلامك الأول حديث عن المسعود. الله الله أكبر الله أكبر أول حديث المسعود يجمع خلقه في أربعين يوما من عند عمر نفخة في عيني. المعروف الرواية ليس بها نفخة عند الشيخين. قوله عن عبد الله هو المسعود رضي الله عنه وقع في رواية آدم عبد الله بن مسعود. قوله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. عرف به يحتمل أن تكون جملة حالية ويحتمل أن تكون اعتراضية وهو أولى لتعم الأحوال كلها وأن ذلك من دأنه وعارفه. والصادق هنا المخبر بقول الحق ويطلق على الفعل. وقال صدق القتال وهو الصادق فيه. والمصدوق معناه الدليل الذي يصدق له بالقول. يقال صدقته الحديث صدقته يعني اخبرته بالصدق صدقته بالتخفيف. الذي يصدق له بالقول يصدق له او نعم يصدق له يعني يقال الصدق يخبر بالصدق يعني يقال صدقته قلت انك صادق وصدقته اخبرته بالحقيقه فاذا خففت فمعنى انك اخبرته بالحقيقه وإذا ثقلت معنى أنك صدقته أنت فيما قال قلت له إنك صادق. وإذا قلت صدقته يعني أخبرته بالشيء الذي يعتقد أنه صدق. نعم هذا قلت فلو صدقوا الله لكان خيرا له فلو صدقوا الله لكان خيرا له يعني حملوا بالصدق. نعم يقال صدقته الحديث إذا أخبرته به إخبارا جازما أو معناه الذي صدقه الله تعالى وعده. وقال سلمان لما كان مضمون الخبر أمرا مخالفا لما عليه الأطباء أشار بذلك إلى بطلان ما ادعوه ويحتمل أنه قال ذلك تلبيا به وتضبطا واقتصارا ويؤيد وقوع هذا اللفظ بعينه في حديث أنس ليس فيه إشاء أو أنا ويؤيده وقوع هذا اللفظ بعينه في حديث أنس ليس فيه إشارة إلى بطلان شيء خالف ما ذكر. وهما أخرجه أبو داود من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه سمعت الصادق المصدوق يقول لا ترجع الرحم إلا من شقي. ومر أكد على علامات النبوة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه سمعت الصادق المصدوق يقول هلاك أمتي على يد قريش على يد قريش من قريش. وهذا حديث الشهر عن نعمة الأستاذ المذكور هنا. قال علي بن أبي في كتاب العلاج كنا نظن أن نعمة تفرد به حتى وجدناه من رواية سلمة بن كهيب عن زيد بن وهب. قلت وروايته عند أحمد والنسائي ورواه قبيل بن حسان عن زيد بن وهب أيضا وقع مع تلك الياء ولم يمتلك به زيد عن مسعود رضي الله عنه فرواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عند أحمد وعلقمة عند أبي يعلى وأبو وائل في فوائد تمام ومخالف بن سليم وأبو عبد الرحمن السلمي كلاهما عند الترمذي في كتاب القدر. وأخرجه أيضا من رواية طارق ومن رواية أبي الأحوص البصري كلاهما عن عبد الله بن مستطرا وكلام أبي الصفري عند مسلم ونابية بن كعب في فوائد العيسوي وخيثمة بن عبد الرحمن عند الخطابي وابن ابي حاتم ولم يفهم الله تعالى عنه يقول رضي الله عنه.